اتكلم عنك والخليق اموت من ايدك. يتكلم أعطي لساني أن يتعلم نحوك وزد العلوى بموتك شق الحجاب وفي جسدك فتح لنا الباب لنسجد بك في الرحل الأبي. وزدوا علوا أنزلت معك السماء.